بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ هذا اللقاء بفصل من مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام. تفضل شيخ عبد الله. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام. وقد تقرر أن أنواع الكلام المركب الخبر والاستخبار والأمر والنهي والطلب والشفاعة، والوارد في كلام الله تعالى من ذلك الخبر والأمر والنهي، وذلك أن علام الغيوب لا يحتاج إلى الاستخبار، وكل ما ورد من ألفاظ الاستخبار فعلى الحكاية أو على الإنكار والتوبيخ. والمولى لا يطلب من عبده ولا يتشفع إليه، فإذا هذه الثلاثة ساقطة من القرآن. والخبر ما ينطلق عليه الصدق والكذب، وخاصته أنه يتعلق بالأزمان الثلاث. والأمر والنهي لا ينطلق عليهما ذلك، ولا يتعلقان إلا بالمستقبل. وفائدة الخبر ضربان: أحدهما إلقاء ما ليس عند المخاطب إليه ليتصوره، نحو أمور الآخرة من الثواب والعقاب. والثاني إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده. وعلى ذلك جميع ما ورد في القرآن مما علم بالعقل، مثل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وفائدة الأمر والنهي شيئان: أحدهما حث المخاطب على اكتساب محمود واجتناب مذموم، والثاني حثه على الوجه الذي به يكتسب المحمود ويجتنب المذموم المقررين عند المخاطب. والفرض الأقصى من الخطاب الخبري إيصال المخاطب إلى الفرق بين الحق والباطل، ليعتقد الحق دون الباطل. ومن الأمر والنهي أن يفرق بين الجميل والقبيح، ليتحرى الجميل ويجتنب القبيح. وكل خبر إما أن يكون معربا عما يلزم اعتقاده فيسمى الخبر الاعتقادي، وذلك نحو ما ينطوي عليه قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الآية. وإما أن يكون منبئا عما يقتضي الاعتبار به فيسمى الخبر الاعتباري، كأخبار الأنبياء وأممهم والقرون الماضية والإخبار عن خلق السماوات والأرض. وكل أمر ونهي فإما أن يكون أمرا بما يقتضي العقل حسنه، ونهيا عما يقتضي العقل قبحه فيسمى الأوامر والنواهي العقلية، أو أمرا بما تقصر عقولنا عن معرفة حسنه، ونهيا عما تقصر عقولنا عن معرفة قبحه فيسمى الأوامر والنواهي الشرعية. والفرق بين العقلي منها والشرعي أن العقلي لا يتغير على مرور الأيام ولا ينسخ في شيء من الأزمان، والشرعي ما يتسلط عليه النسخ والتبديل بحسب ما يتعلق به من المنافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل من الفصول النافعة التي قل أن يشار إليها في كتب علوم القرآن أو في مقدمات المفسرين، وتبرز أهمية هذا الفصل بتوسيع الدائرة عما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، لأن الراغب رحمه الله تعالى هنا ذكر لنا أنواع الكلام المركب الموجود في الكلام من حيث العموم على تقسيمه الذي ذكر، وهناك تقسيمات أخرى للكلام، فعلماء البلاغة وقفوا على أن الكلام خبر وإنشاء، والإنشاء يتضمن جملة من الأنواع: الأمر والنهي والطلب والشفاعة وغيرها. وتكمن أهمية هذا الأمر الذي ذكره الراغب هنا أننا إذا أردنا أن نبني علوم القرآن على هذا التقسيم فإنه سيكون عندنا أن علوم القرآن منقسمة إلى العلوم المرتبطة بالخبر والعلوم المرتبطة بالأمر والنهي بالذات من الإنشاء والعلوم المشتركة بينهما، لأننا يعنينا نحن هنا بالذات من الجملة الإنشائية الأوامر والنواهي. إذا وازننا بين عدد آيات الأوامر والنواهي فإنه على أقصى حد ذكر أن الأوامر والنواهي كم؟ 500 آية، يعني اشتهر بين العلماء أن آيات الأحكام 500 آية. كم تمثل 500 آية من بقية آيات القرآن؟ تمثل قرابة السدس تقريبا. فإذا العلوم المرتبطة بهذا النوع وهي الأوامر والنواهي للأحكام، العلوم المرتبطة بها ستكون غير العلوم المرتبطة بالأخبار، وسيكون هناك علوم مشتركة. ونأخذ مثالا لذلك ليتضح الأمر. في علم رسم المصحف وضبط المصحف وعد الآي، هذه العلوم من حيث أصلها هل هي علوم مرتبطة بالخبر أو مرتبطة بالأحكام؟ ما وجه الثاني؟ مرتبطة بالخبر، يعني كم عدد آيات سورة البقرة مرتبطة بالخبر. ما يبنى بعد ذلك من أحكام لا ننظر لها، ننظر الآن إلى مادتها، أصل مادتها مرتبطة بالخبر. وإذا جئنا إلى الآيات التي فيها أحكام ستكون مرتبطة بالحكم، أو الآيات التي فيها نواهي ستكون مرتبطة بالنهي. لكن كعلم الآن هذا مرتبط بالخبر، العام والخاص مرتبط بالخبر أو بالأمر والنهي للأحكام؟ بالأمر والنهي بالأحكام، يعني العام والخاص مرتبط بالأحكام، صحيح؟ بقي يعني أليس في الأخبار، ألا يدخل العموم والخصوص في الأخبار؟ يدخل أو ما يدخل؟ يدخل، يعني العموم والخصوص يدخل في الأخبار كما هو في الأحكام. طبعا سبب جوابكم الأول وأيضا تأخركم عن إدخال الأخبار هو أن الصبغة العامة في كتابة هذا الموضوع في كتب علوم القرآن صبغة أحكام، وهذا مما يحتاج إلى استدراك، يعني إضافة. فعلماؤنا رحمهم الله لما كتبوا في علوم القرآن اعتمدوا على ما كتبه علماء أصول الفقه فقط، وعلماء أصول الفقه يعنون بالحكم أو بالخبر؟ بالحكم، فإذا هم يعنون بالأحكام بالأمور الفقهية. فما كتبوه أو أغلب ما كتبوه في باب العموم والخصوص مرتبط بالأحكام. فلما نقل من كتب في علم القرآن الزركشي والبلقيني والسيوطي، لما نقلوا مادة العموم والخصوص نقلوها من كتب أصول الفقه ولم يضيفوا عليها شيئا. لكن نحن الآن بحاجة إلى أن نضيف، لأننا حينما نربط العام والخاص بآيات الأحكام فقط فمعنى ذلك أننا نتحدث عن سدس القرآن فقط وليس عن كل القرآن. واضح الفكرة هذه؟ فإذا ننتبه إلى هذا الأمر لأهميته، أن هناك علوم تكون مشتركة، يعني علوم مشتركة. فإذا نظرنا إلى ما ذكره الآن الراغب في هذه الأقسام التي ذكرها، فإننا معنى ذلك أننا نرتب علوم القرآن بناء على هذا التقسيم، أن الجملة إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء، والجملة الإنشائية يتفرع عنها عدد من الأنواع ومن الأقسام. يعنينا أصالة من هذه الأقسام الأمر والنهي، لمبنى افعل ولا تفعل، لمبنى الأحكام الفقهية. فإذا سنلاحظ إذن أن ما يتعلق بالأحكام الفقهية من الآيات قليل جدا، فعلوم الخبر ستكون أكثر من علوم الأمر والنهي بالذات. فإذا يحسن أن نعيد النظر في تركيبة علوم القرآن في هذه المسائل. يعني مسألة أخرى أو نوع آخر، إعجاز القرآن هل هو مرتبط بالجانب الخبري أو بالجانب التكليفي؟ الخبري. ما هو وجه البناء على الجانب التكليفي؟ لا، نتكلم عنه كعلم، يعني كعلم ينبثق من الجانب الخبري أو من جانب التكليفي. يعني في فرق بين مثلا أقيم الصلاة، هذا جانب تكليفي واضح، لكن التحدي بالقرآن، بيان إعجاز القرآن، هذا كله جانب ماذا؟ يدخل في الجانب الخبري، يدخل في الجانب الخبري. فإذا نحن بحاجة كما قلت لكم إلى أن نعيد النظر في طريقة ترتيب علوم القرآن بناء على، خاصة إذا كان الأمر مشترك بناء على هذا. طبعا ذكر الآن عندنا لما قال والخبر ما ينطلق، وكان يحس أنها ما ينطبق، لكن هي كذا الآن، ما ينطلق عليه الصدق والكذب، وخاصته أنه يتعلق بالأزمان الثلاثة، اللي الأمر اللي الماضي والمستقبل والحاضر. النهي، الأمر والنهي قال لا ينطلق أو لا ينطبق عليهما ذلك، ولا يتعلقان إلا بالمستقبل، لأن الأمر والنهي شيء في المستقبل، لا تنهاه عن شيء قد فعله، وإنما تقول لا تفعل كذا أي في المستقبل، لكن لو حصلت ستقول له إيش؟ لما فعلت كذا. طيب الآن الخبر ميزانه أنه يصدق عليه أن نقول صح يعني صواب أو خطأ. الله خالق كل شيء، هذا خبر، لأنه يحتمل إيش؟ طبعا يحتمل من حيث الدلالة، ولكن الكلام لا شك أنه صدق بلا ريب، لكنه كخبر يحتمل هذا وهذا وهو صدق بلا ريب. فهذا التمييز مهم جدا، ونحن نقرأ في الآيات لنعرف ما هو الميزان الذي يجعلنا نقول هذا خبر أو ليس بخبر، فندخله في الإنشاء. فائدة الخبر كما ذكر، قال ضربان، أحدهما إلقاء ما ليس عند المخاطب إليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من ثواب العقاب. يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصراط والميزان والنهر الذي أتيه صلى الله عليه وسلم وغيرها، كل هذه أشياء لم تكن عند المخاطب فجاءته جديدة لكي يتصورها. إذن إلقاء ما ليس عند المخاطب إليه ليتصوره، فيحدث عنده تصور. يعني كل واحد يسمع الآن عن الميزان، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، عن النهر الذي أتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ترتسم في ذهنه صورة معينة فيتصور هذه الأمور. فهذا إذا كان مخاطب ليس عنده خلفية عن هذا. الثاني إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده، يعني وقع التصور لكن الآن إضافة وتأكيد لما تصوره. قال وعلى ذلك جميع ما ورد في القرآن مما علم بالعقل، مثل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. طبعا هنا في ملحظ، وهو أنه هل يلزم من هذا النوع أن يكون مما علم بالعقل فقط؟ لأن الأدلة العقلية عنده أدلة يقينية، وانطلق من علم من من من من علم الكلام الذي يقرر فيه علماء علم الكلام أن أدلة العقول أدلة يقينية، وأن أدلة الألفاظ مثل ألفاظ القرآن والسنة أدلة إيش؟ ظنية. وطبعا لا شك أنه ليس بصواب، بل نقول أدلة مما علم بالعقل بل مما علم بالشرع أولى، يعني ما علم بالشرع أولى. فإذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كرره كان فيه نفس المعنى، أنه جاء لتأكيده، تصوره الآن متصور في النوع الأول ثم كرره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تأكيدا لما في النوع الأول، مثل تعليقه على قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فهذا يدخل في هذا الباب. فإذا مهم جدا أن ننتبه إلى أحيانا كيف يؤثر التصور العقدي على المؤلف، ولاحظنا في أكثر من موطن يكون عنده رحمه الله تعالى إشكال في هذا الجانب، لأنه على مذهب المتكلمين من حيث العموم، يعني ليس معتزليا صرفا، ليس ما تريديا صرفا، ليس شعريا صرفا، يعني عنده خلط من هذه الأمور. قال بعدها: وفائدة الأمر والنهي شيئان، حث المخاطب على اكتساب محمود واجتناب مذموم، والثاني حثه على الوجه الذي به يكتسب المحمود ويجتنب المذموم، المقررين عند المخاطب. والغرض الأقصى في الخطاب الخبري إيصال المخاطب إلى الفرق بين الحق والباطل ليعتقد الحق دون الباطل. يعني الآن الإخبار لأنه يلزم من الصدق والكذب، فما فائدته؟ أن يبين الصواب من الخطأ. لكن أيضا من باب الفائدة، القرآن كله مبين للصواب عن الخطأ، معنى أن القرآن كله، وليس فقط فائدة الخبر، بل نقول أصل نزول القرآن للفصل بين الصواب والخطأ، لبيان الحق وإبطال الباطل. وذكر بعد ذلك أن الأمر والنهي قال يفرق بين الجميل والقبيح ليتحرى الجميل ويجتنب القبيح، يعني أنه فائدة إيش؟ الأمر أو الغرض من الأمر والنهي والتفريق بين الجميل والقبيح. طيب الأمر والنهي تفريق من الجميل والقبيح، العقل ألا يدل على الجميل والقبيح؟ يدل على الجميل والقبيح، يعني قد يدل العقل على الجميل والقبيح بمفرده، وأيضا الشرع يدل على الجميل والقبيح. فهذه مسألة اللي وقع فيها قضية التحسين والتقبيح، يعني مسألة طويلة الذيل، لكن بعضهم ذهب إلى أن العقل لا يحسن البتة، وإنما يحسن الشرع، وآخرون قالوا لا، العقل هو الذي يحسن والشرع لا يحسن، ووقعوا في جدل فيما بينهما. والصواب أنه قد يقع شيء من الأمور يحسنها الشرع وشيء من الأمور يحسنها العقل، يعني تدرك بالعقل، وبعضها يدرك بالعقل والشرع معا. ثم ذكر بعد ذلك يعني في نهاية المبحث لما قالوا الفرق بين العقل منها والشرع، أن العقل لا يتغير على مرور الأيام ولا ينسخ في شيء من الأزمان، يعني الأمر العقلي لا ينسخ، وهذا صحيح. يعني الأصل في الخبر أنه لا ينسخ، بمعنى أن يبطل مدلوله، طبعا الخبر المحض وليس الخبر المتضمن لأمر، مثل والمطلقات يتربصن، هذا خبر لكن معناه إنشاء، هو أمر متضمن الأمر. لكن الكلام هنا عن في قضية الفرق بين العقل والشرع، أن العقل أو أن الأخبار لا تنسخ إذا كانت أخبار محضة، الله خالق كل شيء لا يمكن نسخه، هذا محال أن ينسخ. وأمثاله من الأخبار التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى، لأن نسخه يقتضي ماذا؟ تكذيب، الخبر قابل للصدق والكذب، فإذا قلنا بنسخه أجزنا نسخ الخبر المتمحض في الخبرية، فكأننا نقول إن الخبر الأول كذب، لأن هذا لازمه، وهذا الخبر هو الصواب. هذا معنى النسخ الذي ذهب إليه المؤلف. لكن في الشرع قال: ما يتسلط عليه النسخ والتبديل بحسب ما يتعلق به من المنافع، إن الأوامر الشرعية يمكن يدخلها النسخ والتبديل. هذا فيه طبعا تفصيل طويل ليس هذا مجاله، لكن سأشير إشارات مهمة جدا في هذا الباب. أول قضية في قضية النسخ، لما نقول الحكم الشرعي، ليس كل حكم شرعي يجوز أن يدخله النسخ، لأن أمهات الأحكام الشرعية المرتبطة بالأخلاق لا يجوز أن يدخلها النسخ أيضا، وهي أوامر شرعية. إذن هنا تنبيه أن نقول يدخل في الشرعي، لكن ليس كل حكم شرعي يجوز فيه إيش؟ النسخ. ليس كل حكم شرعي يجوز فيه النسخ. نعم، مثله يعني، بحيث أننا، لأن أحيانا تطلق إطلاقات ولا ينتبه الطالب إلى أن هذا الإطلاق أطلق لأن المتكلم يعلم أن هذه الأمور لا يجهل أحد، لكن أحيانا تحتاج إلى التنبيه لئلا يقع الوهم. أيضا قضية أخرى مهمة جدا في هذا الباب، ولعلي أختم بها شرح المقدمة، أن كلامنا نحن هنا الآن عن النسخ من النوع الثالث يذكره العلماء، اللي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، النسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني في هذين يدخل عندنا ماذا؟ النسخ، نسخ الشرائع. فإذا أخذناه بهذا المعنى، ولكن الغالب الذي ألف فيه المؤلفون ما هو؟ نسخ الحكم وبقاء التلاوة. المؤلفون إذا كتبوا في النسخ والمنسوخ يقصدون ما وقع فيه نسخ الحكم وبقاء التلاوة. فمثل هذا النوع هو الذي ينصب عليه حديث المتأخرين ومنهم الراغب، فلما يتكلم في النسخ والتبديل يقول يتسلط عليه النسخ والتبديل. لكن نغفل نحن أيضا عن أن النسخ والتبديل قد يقع حتى في الخبر المحض، النسخ والتبديل قد يقع في الخبر. التبديل هو ما ننسخ من آية أو ننسيها، أسف معذرة مو التبديل، معذرة، النسخ والنسيان اللي هو الترك. الآن النسخ في بعض الأخبار واقع، مثل بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، الآية اللي نزلت في أصحاب إرمعون كما رواه الإمام مسلم، هذا الآن خبر أو أمر؟ منسوخ أو غير منسوخ؟ منسوخ ولا لا؟ يعني نسخ من المصحف ولكن بقي معناه، يعني بقي معناه. وأيضا ما ذكر ما روي عن أبي أنه قال كنا نقرأ سورة الأحزاب بعدل سورة البقرة، يعني أنه بطولها، ولم يبقى منها إلا ماذا؟ إلا ما نجد اليوم في المصحف. فهذا نوع من النسخ الكلي المحض، يعني الذي لم يبقى في ذهن الصحابة منه شيء، إن آيات نزلت ثم نسيت، رفعت رفعا تاما، يعني رفعت رفعا تاما. فهذا إذا دخله إيش؟ النسخ. فإذا موضوع النسخ الحقيقة يحتاج إلى تحرير أكثر، ولا تزال فيه يعني فيه مجالات للبحث. وقاعدة مهمة جدا إذا أردتم تبحثوا في علوم القرآن، دائما ذكرت لكم الآن قاعدة الخبر والأمر والنهي، هناك قاعدة أخرى، وهو حينما نناقش مبحث من المباحث هل هو مبحث نقلي أو مبحث عقلي؟ ما فائدته؟ نأخذ في هذا المقام النسخ، هل هو مبحث نقلي أو مبحث عقلي؟ نقلي. فإذا نحن مرتبطون بالنقل، فإذا جاء الذين شهدوا التنزيل وحكموا بأنه قد وقع نسخ في كذا، نثبت النسخ أو ما نثبته؟ نثبته، نثبت النسخ. بعض المعاصرين وهو رأي لواحد من المتقدمين ذكر عنه لا يرون النسخ الكلية، ولذا واحد من المتأخرين كتب كتاب من عنوانه أعطى الحكم، قال لا نسخ في القرآن، هكذا يعني لا نسخ في القرآن. طبعا هذه شبه تقع عند بعضهم، ويبني على هذه الشبه كثير من المعلومات التي تنهد بأمر واحد، أن إدخال العقل في المنقول بهذه الطريقة خطأ في التصور، يعني خطأ في التصور. إذا أثبت أن هذا المبحث نقلي، إذا أثبت أنه نقلي فالأصل إثبات المنقول إذا صح، وليس رده بالعقل، وإنما يجتهد العقل في فهم المنقول، يجتهد العقل في فهم المنقول. هذه قاعدة ثانية في النسخ، هناك قواعد كثيرة، والموضوع لموضوع النسخ يعني مهم جدا، خاصة أنه حدث فيه لبس عند كثير من الناس، وأحيانا قد يقع فيه شيء من الإضلال، أقول الإضلال إذا بحثه من أوتي حسن بحث، ولكن يكون عنده مآرب سيئة. نعم جيد، لكنه ما أشار، لو أشار إلى مثال لقطع الأمر. ماشي، ثاني اللي هو الخبر وتبرز الفائدة في المسائل المشتركة بين العلوم. إذا كانت مسائل مشتركة بين علوم اللغة وعلوم القرآن، أو المسائل المشتركة بين علوم القرآن مثلا وأصول الفقه، تبرز فائدته هنا في أن الذين بحثوا انطلقوا من بحوث المتقدمين سواء في علوم اللغة أو في علوم الفقه وأصوله. فأنت لو رجعت إلى صاحب البرهان اللي هو الزركشي وقرأت باب العموم والخصوص، لن تجد إلا أمثلة إيش؟ في الأغلب أمثلة أحكام، مع أن عندنا في مسائل العموم والخصوص أشياء كثيرة جدا ولها أثر في التفسير. مثلا هم يذكرونها ويذكرون أحيانا أمثلة خبرية، لكنهم يقفون عندها ليست تعنيهم، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. بعض الرسليين يذكرها في مثال العام الذي وليد به الخصوص، لكن هذا خبر أنا أستفيد منه حينما أذكر الأمثلة الكثيرة موجودة في القرآن على هذا الباب وهي من الأخبار. أما الأصولي جاء بها لتتصور المسألة فقط ثم لم يذكر بعد ذلك فيها شيء، لعل تكون وضحت. لا، هو أريد به الخصوص لكن جاء على أسلوب العموم. لا، هذا التخصيص في العام المخصوص، هو اللي العام المخصوص هو اللي وقع في خلاف هل هو نسخ أو ليس بنسخ. أما العام الذي أريد به الخصوص ما وقع في خلاف. لا لا، كثير كثير جدا، مثل ويستغفرون لمن في الأرض، وفي الآية الأخرى ويستغفرون الذين آمنوا. لا، أمثلة كثيرة جدا. هذه هذا مثال، يعني أنت سؤالك يعطي التنبيه الذي نبهت عليه، أنه لكثرة أو لغلبة الأحكام في هذا الباب تصور في الذهن من غير طبعا شعور أن هذا خاص بالأحكام، ولو في الحقيقة كثير جدا. تمثيل لللفظ العام هذا كثير ومليء في التفسير ومن مباحث التفسير، ولا تجده في كتب علوم القرآن. نعم نعم، موجود لو ترجع إليه في كتب البلاغة موجود. يعني الجمل الخبرية لا تقتضي طلبا، اللي ذكره قبل قليل، الجمل الخبرية لا تقتضي طلبا اللي هو أمرا أو نهيا، وتحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية بخلافها، جملة لا ينطبق عليها الصدق والكذب. أي نعم لذاته. إيه التفاصيل هذه طبعا التدقيقات مهمة جدا. إحنا قبل قليل ضربنا مثال وكان أولى لا نضربه، لكن عموما هي التدقيقات والتنبيه على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى يخرج عن هذا. نعم، فيما يتعلق بالصدق والكذب. نعم، هذا تلاعب بالمصطلحات. يعني الرافضة أكذب الخلق على الإطلاق، وهذا يعني لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان، هذا معروف يعني من حاله حتى اليوم، يعني ليس شيئا جديدا. وهذا تلاعب بالمصطلحات، لأن مع الأسف لما تأتي هنا إذا جئت لمناقشته المفترض أن تتبين منه ما هو المراد بالتحريف عندك، يعني ما هو المراد بالتحريف. فهو يظن، ونعم يقع عند بعض أتباعهم، أنه يظن أن النسخ تحريف، أن القول بالنسخ تحريف، وهكذا يظن هو ويلبس على أتباعه. فيأتيك أحد الأتباع يناقشك وهو متشبع بهذا لأنه جاهل وصورت له المسألة على أن هذا تحريف. فإذا أردنا أن نناقش الرافضة أو غير الرافضة لابد من أول أمر تحرير المصطلح معهم، ما هو مرادك بالتحريف؟ إذا تبينت مراده تأتي بعد ذلك إليه في قضية هل يمكن أن يوجد منسوخ، قضية عقلية لم نأتي للشرعية، هل يمكن أن يوجد منسوخ أصلا أو لا يمكن. فمشكلة النقاشات التي حدثها الرافضة هي مجرد بلبلة. أما كبراؤهم فأنا إلى الآن لا يزال عندي شيء أشبه باليقين أنهم يعلمون أنهم على ضلال، لأنهم يخوضون في كتاب الله بما لا يصدقه عقل. يعني تصور واحد منهم يدعي أن آية الكساء اللي في سورة الأحزاب هذا ليس مكانها. على التلفاز يتكلم واحد يناقشه ويقول إن مكانها هنا. طيب من اللي وضعها في هذا المكان إذن؟ لأنه يعرف عنده شبهة، والشبهة تسلط عليه على أن جمع هؤلاء الصحابة، والصحابة عنده هو كفار إلى آخره، فتأتي هذه الشبهة واحدة تلو الأخرى. ولكن مثل هذا الرجل أنا عندي يقين أنه يعلم أن ما يقوله كذب، إلا إذا كان ليس له عقل. لماذا يبقى على ضلاله؟ هذه قضية أخرى. الأتباع لا، إذا لم يصلوا إلى هذه المرحلة فكثير من الأتباع مساكين في عقولهم ولم يدرسوا إلا هذا. ولهذا أنا أقول أنصح للجميع، ليست فقط أمام الرافضة. مشكلتنا ونحن نناقش الآخرين نظن أنهم درسوا مثل دراستنا وتعلموا مثل تعلمنا وعاشوا في بيئة مثل بيئتنا، فنناقشهم من خلال بيئتنا ولا نجتهد في تصور بيئتهم لكي ننزع منهم ما وقعوا فيه من أوهام وأخطاء. إذا أردت أن تنزع ما هم فيه من أوهام وأخطاء لا بد أن تتصور بيئتهم قبل ذلك. إذا لم تتصور بيئة هؤلاء لن تستطيع أن تصل إلى هدايتهم، خصوصا إذا انطلقت من بيئتك أنت تظن أنهم عاشوا مثل ما تعيش وأنهم تربوا على التوحيد، تربوا على إلى آخره. فهذا من يعني ما يقع فيه المناقش أو الداعية هو لا يشعر. لابد تعرف كيف عاشوا وكيف يتلقون. يعني هل معقول الآن إن لنأخذها بالعقل، يعني هل معقول الآن يتواطؤون كلهم على أن آية إنما وليكم الله ورسوله، هذه الآية والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها في علي بن أبي طالب، ويأتيك بعض جهالهم لا تحس أنه يعني عنده شيء من الكذب أو شيء من الشك في أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب؟ من أين جاءه هذا؟ جاءه من التربية، البيئة التي يعيشها. فهو لا يقرأ إلا هذا ولا يدرس إلا هذا ولا يتعلم إلا هذا من نعمة أطفاله، فتبقى هذه متشربة فيه. فلكي تنزعها أنت منه تحتاج إلى نوع من المسايسة والمهادنة والملاينة واستخراجها بلطف منه، وإلا يبقى في ضلاله يبقى. فهذه مشكلة.